بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري بفيه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيهم شر الخلق والخليقة. قال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمر الغفاري أقل حكم الغفاري قلت ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله عنه في صحيحه حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنني يقول الغفاري النبي عليه الصلاة والسلام قال سيخرج إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوزهم. يقول إن بعدي أو سيكون بعدي من أمتي أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم لا يجاوز الحلق هنا يمسك هنا ما ينزل القلب هنا يمسكه الحناجر مرة بالحناجر ومرة بالحلوق ما يتعدى الحلوق يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية هم شر البرية. يقول الرسول هؤلاء هم شر البرية سيماهم التحليق يعني يحلقوا رؤوسهم يحلقوا جموس ويقل شعر سيما هؤلاء الخوارج أن يحلقوا رؤوسهم يحلق الرأس ولا يخلق شعر إطلاقا من شر البرية أو من شر البرية هم شر الخلق والخليقة يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال من الصلاة عبد الله من الصلاة فلقيت رافع بن عمر الغفاري أقل حكم الغفاري يقول عبد الرافع لقيت عمر الغفاري أو عبد الرافع الغفاري فأخبرته قال أحدهم أنا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام خرجوا على وقت علي رضي الله عنه علي يقاتل معاوية وخرجوا بحلق علي صاروا بحلق علي عن معاوية يعني ألهوه عن قتال معاوية استراح الحين صاروا بحلق علي الجيوش هذه 50,000 اللي يقاتلون بسيوفهم يقتلون المسلمين يتركون الكفار من شر خلق البرية أو من شر البرية أولئك 55,000 خرجوا على وقت علي رضي الله عنه شباب وليس لهم حقوق أو هم شبابة وليس لهم أحلام من شباب وليس لهم أحلام يعني ما لهم حقوق يمشون يقتلون الناس ما يدرون يقتلون بحق أو باطل ما هم برية خوارج خرجوا على الدين. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن مسر عن الشيباني أي سير بن عمر قال سألت سهل بن عنيف رضي الله عنه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج قال سمعت وأشار بيدينا والمشرك قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو ثراقيهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا الشيباني قال أن يسير بن عمرو قال عن سالم بن حنيف قال سألت هل سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج قال نعم وأشار بيده نحو المشرق نحو العراق يقولون من العراق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد وقال يخرج منهم أقوام. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان بن فيروز قال حدثنا بهذا الإسناد يعني النبي قال يخرجون من الدين يخرجون آخر الزمان شببه شبكة الأحلام مهبة للعقول، أحلام العقول ما لهم عقول مهبة، وهم شبكة شباب كلهم ما يجاوزون واحد ما يجاوزون 18 إلى 20، يأخذون بسيوف على المسلمين، يقتلون المسلمين ويتركون الكفار، قريب قرابة 55,000. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد، قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب، قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن السير بن عمرو عن سالم بن حنيف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي قوم من قبل المشرق وعلقت رؤوسهم. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق، وإسحاق قال قال حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب، العوام بن حوشب قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني، أبو إسحاق الشيباني قال عن أسير بن عمرو، عن أسير بن عمرو قال عن سالم بن حنيف، عن سالم بن حنيف رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي قوم بدل المشرق وحلقت رؤوسهم. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يأتيهم قوم أو يقومون قوم من قبل المشرق، أن يأخذون من العراق مدينة تسمى حرورة، خرجوا من عندها منها من المدينة هذه من أهل المدينة تسمى حرورة، يقول فأخذون على المسلمين سبعوا الأحلام شبابة السن، يعني من 18 إلى 20 تجدهم، ولكنهم ليس لهم أحلام عقول ما فيه، اللي يقول لهم عقلهم ينسون عليه، أو اللي يقول لهم كبير ينسون عليه سواء حق أو باطل. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قعقع انمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا نبي معاذ العنبري، نبي معاذ العنبري قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من الطريق فقال: كخ من تمر الصدقة. أخذ تمرة من تمر الصدقة، أخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، يعني كلها لا تكلها، لم تعلم أن لا نأكل الصدقة، هذه من الزكوات، الزكوات ما تحلمت، كلها لكن اللي بقي هذا إلى اليوم منع بنو بن المطلب وبنو هاشم منعوا من أكل الزكاة في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ووقت الخلفاء الراشدون لما كان في خمس، أما الآن ما في خمس، من يأكلون؟ فتعطيهم من الزكاة الإنسان، أولاد علي وأولاد الحسن والحسين تعطيهم من الزكاة في يومنا هذا، لأنهم ما عندهم خمس، أول كانوا خمس لهم يكون إياه وحدهم بني هاشم بني المطلب بس، ولكن اليوم ما في خمس ولا في جهاد في سبيل الله، فاليوم تحلهم الزكاة، تعطيهم زكاتك الإنسان وتحل لهم، لأنهم اليوم فقر أفقر الناس، أولاد الحسن أولاد الحسين اليوم من أفقر الناس، وينقذون من البلدان في الدولة في دولتنا وغير دولتنا، الشاهد أنها تحلهم الزكاة بس، لأن الخمس انتهى، ما في جهاد في سبيل الله ولا في جيوش نقاتلها ولا في أموال ناخذها، أو قبيح لهم الخمس ومنعوا من الزكاة، أما لما لم يكن في خمس ولا زكاة تعطيهم من الإنسان من زكاة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا وكيعا شباب هذا الإسناد، وقال: إنا لا تحل لنا الصدقة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة، بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وزهير بن حرب جميعا وكيعا، جميعا وكيعا قال عن شعبة بهذا الإسناد، عن شعبة بهذا الإسناد معنى أن الرسول قال للحسد لا تأكل الصدقة، إن حرام علينا الصدقة، لما كان في خمس صار حرام على بني هاشم وبني المطلب، لكن الآن ما في خمس وتحل لهم الزكاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مشاء قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ: إنا لا نأكل الصدقة. والمسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد يعني هو المتن ان النبي قال الحسن تفضها قال لا تكون زكاة. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اني لانقلب الى اهلي فاجد التمره ساقطه على فراشي ثم ارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقه فالقيها. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عن عمرو بن الحارث قال حدثنا ابو يونس مولى ابي هريره قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اني لانقلب الى اهلي فاجد التمره على فراشي فاخشى ان تكون من الصدقه من الزكاه فاتركها. تمره يلقاها في الطريق يخشى ان تكون من الزكاه قد يكون ليس من الزكاه لكن احتياط عليه الصلاه والسلام فيتركها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لانقلب الى اهلي فاجد التمر ساقطه على فراشي او في بيتي فارفعها لاكلها ثم أخشى أن تكون صدقة من الصدقة فألقيها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا همام بن منبه عن هذا ما حدثنا أبو هريرة منها حدثنا أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمر ساقطا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة فأخذها لأكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فأتركها يعطيها طفل وهم حرما عليه شيء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان المنصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن منصور قال عن طلحة بن مصرف قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلت عليه الصلاة والسلام. أن الصدقة قال المطلب الهاشم النور أما الآن فحلال عليه لأقل له يبينه. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة زائدا منصورا طلحة بن المصرف قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال عن منصور عن المعتمر قال عن طلحة بن مصرف قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مر بتمرة في الطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها وقال من الزكاة لأكلتها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبو هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلته عليه الصلاة والسلام، كانت محرمة على بني هاشم وبني المطلب. أما الآن فراحهم الآن هو محرم عليهم شيء، فتعطيهم زكاتك الإنسان، تعطيهم التمر، تعطيهم الحب، تعطيهم الفلوس من الصدقة جائز، هذا لأن ما عندهم خمس. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويري عن مالك الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لولا بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمهما فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وصابا مما يصيب الناس. وقيل بينما هم في ذلك جاء علي بن أبي طالب وقب عليهما فذكر له ذلك وقال علي بن أبي طالب لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل. فانتهى ربيعة بن الحارث وقال والله ما تسنى وهذا إلا نفاسة منك علينا، والله لقد نلت صير رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي أرسلهما فانطلقا. واضطجع علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذنا بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصران ثم دخل ودخلنا عليه هو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس أوسل الناس فقد بلغنا النكاح وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك فما يؤدي الناس نصيبك ما يصيبونه. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه قال وجعل زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمهم. قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية. وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال فجاءه فقال المحمية عنك هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكه. وقال النوفل بن الحارث عنك هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لمحمية اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمي لي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن أسماء قال عن مالك قال عن الزهري قال عن عبد الله بن عبد الله نعم عن عبد المطلب بن ربيعة قال عن عبد المطلب بن ربيعة عن عبد المطلب بن ربيعة قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال للفضل قال لي وللفضل بن عباس. يقول ان العباس بن عبد المطلب وربيعة بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث قال لو بعثنا ولدينا الى الرسول عليه الصلاة والسلام لعله ان يستعملهما ويصيبا مالا ويتزوجا لانما بلغ الحلم خلاص. يقول فجاء علي رضي الله تعالى عنه فأخبراه فقال لا تفعله لا تفسق ما هو بفاعل ما هو مستعملهم على إمارة أو غير إمارة ما يستعملهم الرسول. قال الحارث أنت تنافسنا وتحسدنا وأنت واضطجع علي قال فأرسلوهما. فجاء إلى الرسول عند زينب رضي الله عنها وأرضاها يوم زينب فجاء وسبقاه إلى باب الغرفة باب غرفة زينب باب بيت زينب سبقاه إليها. فلما جاء عليه الصلاة والسلام من الصلاة مسكهما بأذينهما اثنين وقال أخرج ما تكناني من السر يعني الفضل الثاني اللي مع الحارث. قال يا رسول الله نريد أن تعملنا إلى كذا وكذا. تقول فسكت عليه الصلاة والسلام وهم قد دخلوا في الحجرة وزينب من وراء الستر وكان أراد أن يكلمه مرة ثانية فأومت زينب لهم فرد أبهم يعني لا تكلموه بكوه سكت أما يوحى إليه أو يستخير الله تعالى وتفضل. فلما انتهى قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ولا لعبد المطلب ما تنبغي ما تصح لكن اذهبوا لفلان واذهبوا لفلان. نعم. قال انه ادعوا لي محمية. نعم. قال ادعوا لي محمية وكان على الخمس. ادعوا لي محمية وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث. ونوفل بن الحارث. ونوفل بن الحارث وكان ايضا معه على الخمس. فجاءه محمية ودعا نوفل فقال لمحمية انكح هذا ابنتك. وقال لنوفل انكح هذا ابنتك فلان. فتزوجا من الخمس. لأن الخمس يجب أن يصرف لحاجات المسلمين. أما شباب يريدون أن يتزوجوا زوجهم بيت المال. بيت المال مسؤول عن شباب المسلمين وعن ما يريد المسلمون. فيزوجه بيت المال يزوج الشباب اللي احتاج إلى نكاح ولا عنده مال يزوجهم. لأنه يخشى على الشباب أن يفسد إذا ما زوجناه يفسد. فيقوم بيت مال المسلمين حماية للشباب ويزوجهم. هذا يريد نكاح هذا يريد نكاح هذا يريد نكاح يزوجهم بيت المال. يدفع الصداق من بيت المال على زواج الشاب هذا لفلانة والشاب هذا على فلانة والشاب هذا على فلانة وزوج من بيت مال المسلمين حقا واجبا على بيت مال المسلمين. قال الزهري ولم يسمه لي. قال الزهري ولم يسمه لي ما سمى لرحمة الله. قال رحمه الله تذن هارون بن معروف قال تذن بن أبن قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس إذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث من أوي حديث مالك وان قال فيه فالقى علي رداه ثم طجى عليه وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكم ابنكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بالحديث من قال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. قال إذن من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جزي وهو رجل من بني أسد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث بن ربيعة قال عن عبد المطلب بن ربيعة. عن عبد المطلب بن ربيعة قال قال أن أباه ربيعة والعباس بن الزهري قال عبد المطلب بن ربيعة. قال اجتمع أباهم ربيعة بن عبد المطلب الحارث بن عبد المطلب الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب وقال لما لم يرسل هذين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام استعملهما في عمل ويأتيان بعمله ويأخذان عليه أجرا يتزوجان منه. فسمع علي رضي الله عنه فقال والله ما يفعل الرسول ما يستعملهما ولا يفعل ذلك. فقال أحدهما أن تحسدنا وأنت وأنت. قال والله أنا أبو الحسن واضطجع وتغطى بشرشف وقال لا أبرح حتى ترجعان مما يقول. فذهب إليه عليه الصلاة والسلام وهك اليوم هو عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فسبقاه على الباب يقول ما يدخل حتى يكلمه. فلما جاء كما مضى أخذ بأذينهما وقال أخرج ما تسران ماذا تريدان. قال يا رسول الله نريد أن تستعملنا على أعمال نعطيك عملك وتعطينا أجر نتزوج فيه إن بلغنا الرشد وبلغنا النكاح نتزوج فيه. قال إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وأنتم من آل محمد بني هاشم أنتم ما يصلح لكم الصدقة. لكن ادعوا لي محمية وادعوا لي ربيعة. فجاء محمية فقال أنكح ابنتك الفضل وقال لربيع أنكح ابنته نوفل بن الحارث. نوفل بن الحارث ففعل هذا أنكح ابنته وهذا وهذا أنكح ابنته وهذا وساق الصداق من الزكاة من بيت المال ساق الزكاة من بيت مال المسلمين. محمية عنده أمين سر أو أمين الأموال أموال بيت المسلمين عند محمية فأعطى هذا صداقه وأعطى هذا صداقه. هذا سنة من الرسول عليه الصلاة والسلام وواجب للمسلم لكل ولي أمر مسلمين يحتاج المسلمون شبابهم إلى النكاح أن ينكحهم بيت مال المسلمين. أن الرسول سنة هذه السنة وقد تكون واجبة على الشباب على ولي الأمر في يومنا هذا شباب كثير يريدون النكاح ما عندهم فلوس أنكحهم ينكحون من بيت المال، هذا ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمي قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد الله بن السبان قال إن جويريه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا فقال هل من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال قربيه فقد بلغت محلها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا هذا محاول السنة فقال حدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن السباق عبيد الله بن السباق قال ان جويرية زوج النبي عليه الصلاة والسلام اصلها محبية محمية السبية اصلها مسبية سبي بني المصطلق أغار عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جلس عند أذان الفجر، فلما لم يؤذنوا ما أذنوا ولا صلوا ولا شيء رأى أنهم كفار، فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وراء من ورائهم والخيل، أرسل خالد يرأس الخيل من وراء البيوت كلها ومن وراء الغنم والإبل وكل من وراء البيوت كلها، وجاء الجيش والرجل من هنا من أمامهم، فصاروا بين عدوتين، فصبحوا لما أشرق النور صبحهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذوهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم وجميع ما في المكان أخذوه، حتى البيوت المؤمنة قالوها أخذوها أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقعت جويري رضي الله عنها بسبب واحد من الأنصار، يعني وقعت في نصيبه صارت ملك له، فجاءت تستعين الرسول كاتبته لما صارت ملكا لهذا الرجل كاتبته، يعني اشترت نفسها بألف درهم، اشترت نفسها منه بألف درهم كل شهر تنمو درهم، وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستعمله، فرأى الرسول رئيس قبيلة ولا يمكن أنها تصير منه، فقال ألا أعدها لك أعطينه إياها وتعتقين من ثقة نفسك وأتزوجك؟ قالت بلى يا رسول الله، فأعطاها الفلوس وسلمت الرجل الفلوس 12,200 فسلمت الفلوس للذي يتولاها وعتقت، لما عتقت تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، تم جويرية بنت الحاج المستلقية رئيسة بنت رئيس القبيلة كلها، وتزوجها الرسول صارت من زوجات أهل السلام حتى مات، صارت من زوجاته في الآخرة. قالت ما عندنا طعام إلا عظم من شاة. دخل الرسول، هذه القصة، دخل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها في بيتها جويرية، وإذا قدر فيه لحم يطبخ، فقال هل عندكم من طعام؟ قالت لا يا رسول ما عندنا إلا طعام. قال هذه اللي يطبخ وشو؟ قالت لحم. قلت يا إهدي لي بريرة أو على إهدي لي فلانة جاريتها. قالت هو لها هدية ولها صدقة ولنا هدية، أشوف أعطوه الطعام وأكل منه عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن صدقة تكون هدية، تكون مملوكك الإنسان أو ولدك أو زوجتك أعطيت صدقة، لكن أنت لك هدية الإنسان من زوجتك أو ولدك أو هدية، والرسول جعل هدية منها الجارية التي تصدق عليها، هي عليها صدقة ونحن لنا هدية. قال رحمه الله دمنا وقر النبي شيخ وعمرنا النابد الساق من إبراهيم جميعنا ابن عينان الزوري بهذا الإسناد نحوه. نقول لما مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن عيينة، ابن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن المثنى ونبشر قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال ولا صدقة ولنا هدية. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو كريب. وأبو كريب. قالوا. قال حدثنا وكيع. حدثنا وكيع. ثم حول السنة. ثم حول السنة فقال. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. وابن بشار. وابن بشار. قالوا حدثنا. محمد بن جعفر. ابن جعفر محمد. قال حدثنا. كلاهما عن شعبة. كلاهما عن شعبة. عن قتادة. عن قتادة. عن أنس بن مالك. ثم حول السند. ثم حول السند فقال. حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا عبيد الله بن معاذ. واللفظ له. واللفظ له قال. قال حدثنا معاذ العنبري. حدثنا معاذ العنبري. قال حدثنا. شعبة. شعبة. عن. قتادة عن أنس. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن بريرة أتاها أتت بلحم وصدق عليها بلحم. فاتت به بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. بريرة كانت معتقة لعائشة. بريرة اعتقتها عائشة رضي الله عنها. وبريرة فيها ثلاث سنن. ثلاث سنن كانت فيها في بريرة. الأولى أنها إذا اعتقت صار ولاءها لمن اعتقها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. صار ولاءها لما عطت عائشة سعادتها على ثمنها صار ولاءها لعائشة رضي الله عنها. صدق عليها بلحم فصار لها صدقة وللرسول وعائشة هدية عليه الصلاة والسلام. الثالثة أنها كانت تحت عبد. كانت تحت عبد فلما عتقت هربت منه وصار يصيح بها يصيح وراءها بالشوارع بحبه لها. لكن تقول خلاص ما دام عتقتنا وتحررت لا يمكن أن أقتله. فاستشفع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله اشفع لي عند بريرة أنا راح أموت أهله من حبها. فقال يا بريرة أنا أشفع عندك أن ترجعي إلى زوجك. قالت يا رسول الله تأمر أمر على الرأس والعين على عين وراسي أشفع ما أقبل شفاعة. قال لا أشفع ما لك ما أقبل شفاعة. إذا عتقت أنها إذا عتقت زوجها مملوك ما خلاص ينبس خليك. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة وقال ولا صدق ولنا هدية. قل ما مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ الأنبري قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى حدثنا ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال قال عن الحكم بن عتيبة عن الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة عن عائشة الأسود يروي عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة رأى لحما يطبخ عندهم قالوا ما عندكم طعام قالوا لا قال هل يطبخ ما تأتون قالت هذا لحم صدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية هو لها صدقة هي ولنا هدية منها هي تهدي لنا فالمملوك أو ولدك الإنسان أو شيء إذا أعطي شيء فهو هدية لك وله في الحزن. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أبو غريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يصدقون عليها وتودي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من قال هو عليها صدقة ولنا هدية فكلوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وابو كريب وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه هشام بن عروه قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي القاسم عن ابي القاسم بن محمد عن عمتي عائشه عن عمتي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت صدق على بريره بلحم صدقه صدق عليها انسان فصرنا نطبخ اللحم دخل الرسول عليه الصلاه والسلام واللحم يطبخ فقال اعطونا طعام قالت ما عندنا قال هل يطبخ قالت لحم صدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية، إن لنا هدية منها عليها صدقة صدق بها. الشاهد أنه أكل عليه الصلاة والسلام، قدموه اللحم لما طبخ وأكل. السؤال هنا، عائشة ليست من بني هاشم ولا من بني المطلب، فلماذا يحرم عليها الصدقة؟ تحرم عليها الصدقة، تقول لأنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فانضمت إلى من يحرم عليه الزكاة، لأنها زوجة الرسول فانضمت إلى من يحرم عليه الزكاة، فذلك زوجات كلها ما يأكلن الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زايد عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنا عائشة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبا قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مالك مالك بن أنس الربيعة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، غير أنه قال وولنا من هدية. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زايدة قال عن سماك بن حرب قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها القاسم بن محمد أخو عائشة لأنه ولد لأبي بكر من اسمها الأسدية بعض الأنصارية أو الأسدية، تزوجها بعد جعفر وولد منه محمد، هو الذي طاف به في على حجة الوداع، غلط رحمه الله من قدامة المغني وقال طاف ابن الزبير، ابن الزبير في طواف الوداع له 10 سنين، لكن طاف بابنه محمد الذي ولد في أبار علي وحكاية فبكر أبو بكر رضي الله عنه تزوج سيدة صعبية تزوجها وولد له محمد هذا، فلما ورد مكة طاف بالولد بين يديه، لكن قدامة رحمه الله في المغني يقول طاف بابن الزبير في خركة، هذا غلط انتبهوا يا أخواني. ونقله الحنابلة كلهم في كتبهم الغلطة غلطة غلطة اليوم قدامة غلط الحنابلة كلهم في كتبهم أن أبو بكر الصديق طاف ابن الزبير له 10 سنين ذلك اليوم حجة الوداع، ابن الزبير له 10 سنين أول من ولد للمهاجرين بالمدينة، ابن الزبير رحمه الله أول من ولد للمهاجرين، لاحظ الرسول أخذ 10 سنين حتى صار ابن الزبير له 10 سنوات، فالشاهد أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابنه وهو ابن الزبير ابنه محمد في خرقة لأنه ودت في أبار علي وصارت نفسا فطاف به في خرقة رضي الله عنه وأرضاه، فهو أخو عائشة من أمها من أبيها. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن خالد نفسه عن أم هدية رضي الله عنها قالت بعث إلى النبي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، إلا أن نصيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال إنها قد بلغت محلها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن خالد الحذا قال عن حفصة عن ابن عطية نسيبة بن سعد الأنصارية قال بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، بعث إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بشاة من الصدقة، لأنه أحيانا يبعث لهذا البيت شات وهذا البيت شات وهذا البيت شات، فلما ذبحتها فأرسلت باللحم الني إلى عائشة رضي الله عنها، فلما وصل قال هل عندكم طعام يا عائشة؟ قالت ما عندنا شيء، قالت كيف يطبخ هذا؟ قالت لحم ودي أهدف لنا نسيبة من كامل من الشات اللي أعطيتوني، قال هي الشات بلغت محلها، خلاص الشات أعطيناها إياه وبلغت محلها، فأعطونا من اللحم أكل من اللحم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن السلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم محمد بن زياد نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الرحمن بن سلام الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه طعام سأل عنه، فإن كان هدية أكله وإن كان صدقة لم يأكل عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا أهل بيته. إذا كان صدقة ما يأكل لا هو ولا أهل بيته، لأن عائشة وإن كانت ليست من بني هاشم وزينب أمها من بني هاشم هي ليست من بني هاشم وتنجح. فإذا أجى الصدقة إذا أجى جاء هدية طعام للرسول عليه الصلاة عند كنسائه، فإن كان هدية أكل منه وأكل النساء، وإن كان صدقة لم يأكل منه لا هو ولا أكل النساء عليه الصلاة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر النبي شيبه ورد الله قلت اسحاق بن ابراهيم قال يحيى اخبرنا وكيع عن شعبه عن عمرو بن مره انه قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى قال حدثنا ابو عبيد الله بن معاذ واللوذ له قال حدثنا ابي عن شعبه عن عمرو بن مره قال حدثنا عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات قوم بصدقه قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي أبو أوفى بصدقتي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو وان ادريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد عمرو الناقد وإسحاق بن ابراهيم إسحاق بن ابراهيم الجميع عن وكيع عن وكيع قال حدثنا شعبه شعبه قال حدثنا عمرو بن مره عمرو بن مره قال عن عبد الله بن ابي اوفى عن عبد الله بن ابي اوفى ثم حول السند ثم حول السند مسلم فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له واللفظ له قال حدثنا عن ابي معاذ عن ابي معاذ قال عن شعبة عن عمرو بن مرة شعبة عن عمرو بن مرة قال عن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه صدقات قال اللهم صل علي صلي يعني الصلاة عنده دعاء يعني يدعو الرسول لهم بالصلاة اللهم صل على آل أبي أوفى. فإذا جاءه طعام ولا صدقة ولا شيء قال اللهم صل على آل بني فلان. فجاء أبي بصدقة من مالنا فأعطاه الرسول فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بن غياث أبو خالد الأحمر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم هشيم ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر وأبو خالد الأحمر ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عبد الوهاب بن أبي قال هو ابن أبي عدي ابن أبي عدي وعبد الأعلى وعبد الأعلى قال هذا عن داود بن أبي هند كلهم عن داود بن أبي هند ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب زهير بن حرب واللفظ له واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا الجميع عن داود عن أبيه الجماعة عن داود عن أبيه عن الشعبي عن الشعبي قال عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم المصدق يعني يأخذ صدقات منكم فلا ينصرف عنكم إلا وهو راضي، لا يمكن تكذبوه، لا ينصرف عنكم إلا وهو راضي، لا يمكن أن تكذبوه. إذا جاءكم المصدق الذي يأخذ صدقات منكم، الغنم يأخذ غنم، والفلوس فلوس، والإبل إبل، فلا ينصرف عنكم إلا وهو راضي. على وصية الرسول وأمر الرسول أن لا ينصرف المصدق منكم إلا وهو راضي، لا تكذبوه. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم